أول هذه العبارات قولهم أو دعائهم: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، هكذا يقولون. وعن أبي الحارث الكرماني رحمه الله قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء، أبو رجاء العطاردي رحمه الله محدث المشهور الإمام، قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال أبو رجاء: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت رب العالمين، رب العالمين. ذكر هذا الأثر الألباني رحمه الله وعلق عليه، فقال الألباني رحمه الله: وهذا الأثر عنه يدل على فضله وعلمه ودقة ملاحظته، فإن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعالى، لأنها أي رحمته سبحانه صفة من صفاته، بخلاف الجنة فإنها خلق من خلق الله، وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تعالى كما في قوله عز وجل: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة. انتهى كلام الألباني رحمه الله. وهذا الأثر أثر صحيح، رواه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد، وعلق عليه الألباني بالتعليق المذكور في صحيح الأدب المفرد صفحة 208. فتبين من خلال هذا الأثر وتعليق الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا القول لا يصح، أن هذا الدعاء لا يجوز: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، لأن مستقر رحمة الله عز وجل صفة من صفاته، فكيف يجمعه في صفة من صفات الله عز وجل مستقر رحمته؟ إذن معنى الآية: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي فبرحمة الله تعالى يستقرون في الجنة، هم فيها خالدون.